يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، لقاؤنا هذا نتكلم فيه بإذن الله عن الحديث الصحيح. وقال البيقوني رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، يعني هذه التي ستلي هذا البيت من أقسام الحديث عدة عدد، وكل واحد أتى وحده، يعني وكل واحد من هذه الأنواع أتى وحده، حده أي تعريفه. فذكر النوع الأول وهو كما قال أولها الصحيح، فأول قسم من أقسام الحديث الصحيح. فالأساس والركيزة الأساسية في علم الحديث أن نعرف الصحيح ونعرف شروط الصحيح، فكل شرط أو كل مخالفة لشروط الصحيح نضعف على أساسها الحديث، ننفي هذا الحديث أو ننفي صحة هذا الحديث إذا لم تنطبق عليه شروط الصحيح. ثم ذكر شروط الصحيح، شروط الحديث الصحيح 5. فقال: أولها الصحيح، يعني أول أحاديث أول الأنواع التي يذكرها، قال أولها الصحيح وهو ما اتصل، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذن الشرط الأول الاتصال. الاتصال لماذا؟ الاتصال للسند، للإسناد. نحن تكلمنا سابقا عن معنى الإسناد، يعني هذا إسناد على سبيل المثال، شخص هذا الرابع روى عن الثالث، الثالث روى عن الثاني، الثاني روى عن الأول، الأول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة تسمى عندنا الإسناد. فيقول الشرط الأول أولها الصحيح أو الأحاديث أو الأنواع الصحيح وهو ما اتصل إسناده، يعني الإسناد هذا يكون متصلا، سنحكي عن الاتصال، ولم يشذ أو يعل، أو لم يشذ أو يعل، هذه نتكلم عنها لاحقا. قال يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. طيب، هذا إسناد من أسانيد الإمام البخاري. البخاري في كتابه روى حديثا قال عن مكي ابن إبراهيم، ومكي من أين سمع الحديث؟ قال عن يزيد ابن أبي عبيد. يزيد من أين سمع الحديث؟ قال عن سلمة ابن الأكوع. من أين سمع سلمة الحديث؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسناد. هذا الإسناد يجب أن تتوفر فيه شروط 5 يعرفه، يعني تعريف غير هذا، هو نفس التعريف لكن بصيغة أخرى، نقول أن الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ أو علة. لأن أساسا الشذوذ والعلة، أنا لو لاحظتم وضعت 4 و5 على الشذوذ والعلة، لأنها تكون في الأخير. أول ما ينظر في اتصال السند، ثم ننظر في العدالة والضبط. سأوضح هذا الكلام الآن، لكن أردت أن أعلمكم بأن الشذوذ والعلة نجعلها لاحقا. بداية ننظر إلى السند من حيث الاتصال. ما معنى الاتصال؟ هذا الشخص على سبيل المثال أخضر تكلم بكلام، وجاءنا الشخص هذا الأزرق وقال لنا أن الأخضر تكلم بكلام. إذا كان هذا الأزرق لم يسمع من الأخضر، لم يحصل على المعلومة من الأخضر، فعندها السند ليس متصلا، قطع الاتصال. لكن إذا كان قد تلقى هذا الكلام عن الأخضر، فإذن الإسناد بيننا وبين الأخضر متصل. تمام؟ يعني البخاري قال عن مكي ابن إبراهيم، مكي ابن إبراهيم هو شيخ البخاري، فالبخاري أخذ مباشرة عن المكي ابن إبراهيم. كذلك يزيد بن أبي عبيد هو شيخ للمكي ابن إبراهيم، فهو أخذ عنه مباشرة. سلمة ابن الأكوع أخذ أو هو شيخ يزيد وقد أخذ منه مباشرة. سلمة صحابي، الصحابي عندما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد متصل. إذن هذا الإسناد الذي روى به البخاري رحمه الله تعالى هذا إسناد متصل. طيب، لو كان الإسناد على الشكل التالي، البخاري يقول عن المكي ابن إبراهيم أو عن مكي ابن إبراهيم عن سلمة ابن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها نقول أن الإسناد ليس بمتصل، لأن مكي ابن إبراهيم لم يلتقي بسلمة ابن الأكوع، فهناك واسطة بين سلمة وبين مكي ابن إبراهيم وهو يزيد. فإذا كان الإسناد بدون يزيد، بدون ذكر يزيد، فالإسناد نقول عنه منقطع، ليس متصلا وإنما منقطع. إذا انتبهتم أو إذا عفوا إذا تذكرتم، تكلمنا هنا أن كلام التابعي اسمه مقطوع، فالمقطوع قلت لكم المقطوع غير المنقطع، المقطوع يعني كلام تابعي، أما المنقطع هو عكس المتصل. فالبخاري عن مكي عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطع، لأن المكي لم يلتقي بسلمة. أما البخاري عن مكي عن يزيد عن سلمة عن النبي هذا متصل، لأن البخاري التقى بمكي، مكي التقى بيزيد، يزيد التقى بسلمة، سلمة التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى اتصال الإسناد. الآن على سبيل المثال، أنا جئت وقلت لكم أن البيقوني قال كذا وكذا وكذا، إسنادي إلى البيقوني منقطع، بيني وبين البيقوني 400 سنة تقريبا، فعندما أقول قال البيقوني أنا حدثتكم بإسناد منقطع. لكن لو جئت وقلت لكم سمعت فلان عن فلان عن فلان عن فلان بإسناد متصل، كل واحد التقى بالثاني عن البيقوني، عندها هذا الإسناد يكون متصلا. إذا قلت لكم قال البخاري كذا فهذا إسناد منقطع بيني وبين البخاري. لو قلت لكم حدثني فلان فلاني عن فلان فلاني عن فلان فلان وذكرت لكم إسنادي إلى البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى، فعندها الإسناد يكون متصلا. تمام؟ فهذا معنى المتصل والمنقطع. طيب، إذن هذا الشرط الأول، فهمنا ما هو اتصال السند. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، نحن عرفنا أن الإسناد هذا اتصل، لكن حتى لو اتصل الإسناد نحن نريد أن نعرف كما تكلمنا سابقا هؤلاء الذين نقلوا الحديث في هذا الإسناد، هل هم أهل لأن نقبل عنهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فقال البيقوني، وهذا اشتراط علماء الحديث، أن ناقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يشترط فيه شرطان، العدل والضبط. الضبط معناه سهل جدا، أنه يحفظ ما يسمع ويؤدي، ينقل ما يسمع كما سمع. أنا قلت كلاما سمعني شخص، إذا نقل الكلام كما سمعني تماما هذا ضابط، إذا نقل الكلام ليس كما سمعني، ليس كما قلت، فهذا ليس بضابط. إذا نسيه غدا هذا ليس بضابط. تمام؟ إذن هذا معنى الضبط، شدة الحفظ، قوة الحفظ، جودة الحفظ وجودة الأداء، يعني يحفظ بشكل جيد ويؤدي بشكل جيد، يؤدي كما سمع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حفظها فأداها كما سمعها، هذا هو الضابط. طيب، العدل، العدالة أن يسلم الشخص من الفسوق ومن خوارم المروءة، من الفسوق يعني لا يكون فاسق، لا يكون فاجر، لا يكون زان، لا يكون شاربا للخمر، لا يكون سارقا، لا يكون كذابا، هذه كلها فسوق. لا يكون كذابا، لا يكون مبتدعا، تمام، هذه كلها تدخل في الفسوق، لا يكون فاسقا بل يكون تقيا. قلنا العدالة هي السلامة من الفسوق ومن خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ كأن يكون فاحش اللسان، كأن يتصرف بتصرفات لا تليق بإنسان متزن. يعني أحيانا شخص تقي صالح في عباداته وفي تعاملاته، لكن إذا رأيته تشعر أن هذا شخص يعني غير متزن، شخص ما عنده شخصية متزنة، شخص كثير الكلام مثلا بأمور تافهة، كثير المزاح أحيانا، هذه تعتبر من خوارم المروءة. ليس الذي يمزح خرمت مروءته، لكن كثير المزاح، يعني لا تكلمه في أمر ويتكلم معك كلاما جديا، هذه من خوارم المروءة. التصرفات التي لا تليق بمجتمعه، المجتمع الذي يعيش فيه، لا يكون شاذا بين الناس الذين يعيشون في ذلك المجتمع. يعني شخص مثلا يرمي الأوساخ في الشارع، هذه من خوارم المروءة، هذه من خوارم المروءة، لا تليق بشخص يعني عاقل متزن أن يرمي الأوساخ في الشارع، تمام. فهذا معنى المروءة. طيب، أنا ذكرت أمثلة في صحيح مسلم، روى عن عمران بن حسين كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران هذا، قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. تبه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لكن شك، هو قال الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا قال ثلاث مرات الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هذا الشخص لماذا أكد على الناس أنه شك؟ وهذه تجدها في كثير من الأحاديث، يقول: أنا أشك هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا أم قال كذا، يبين لك. هذا دليل على صدقه، على صدقه في حديثه، يعني لم يتساهل بأن يقولها ثلاث مرات، ولم يتساهل بأن يقولها مرتين، لكي لا يقول الناس أنه لم يحفظ أو أنه يعني ينتقدونه مثلا، لكن لا، بين بكل صراحة وكل وضوح: لا أذكر أقال مرتين أو ثلاثة. فهذا دليل على صدقه. طيب، الآن شعبة وهو من التابعين ترك حديث شخص من الأشخاص، شيخا من الشيوخ ترك شعبة حديثه. طيب، سألوه، تركه يعني لم يعد يرويه، الأحاديث التي وردت عن هذا الشخص صار شعبة يعتبر أنها أحاديث ضعيفة. فقالوا له: لماذا تركت حديثه؟ قال: رأيته يركض على برذون، رأيته يركض على برذون. فقال شعبة: رأى ذلك الرجل يركض على برذون. ما معنى يركض على برذون؟ يعني يركب البرذون ويقوده بسرعة فائقة، كالذي مثلا اليوم نقول يفحط بالسيارة. فعندما رآه يتصرف بهذه الطريقة ترك حديثه، ترك حديثه. فهذه تعتبر من ماذا؟ تعتبر من خوارم المروءة. طيب، أيضا شعبة قال: قلت للحكم، شعبة يسأل شخصا يسمى بالحكم. قلت للحكم: ما لك تحمل على راذان؟ راذان أحد رواة الحديث. فشعبة يسأل الحكم: يعني لماذا أنت لا تقبل بحديث راذان؟ لماذا ترد أحاديثه؟ قال: كان كثير الكلام، يعني يتكلم بكلام يلزم وكلام لا يلزم. الشخص الذي يتكلم كثيرا قد يكون هذا من خوارم مروءته، وقد يكون هذا من باب أن يعني أنه تركه من باب أنه اعتبر كثرة الكلام من خوارم المروءة، وقد يكون تركه لأنه اعتبر كثرة الكلام هذه يعني قد يضيف كلاما إلى الأحاديث من عنده لكي يكثر بكلامه. قصة تكون صغيرة، فالذي يحب الكلام الكثير قد يزيد فيها تفاصيل ليعطي كلامه بهجة، فقد يكون رد حديثه من هذا الباب، وقد يكون اعتبر أن هذا كثير الكلام فمروءته ليست يعني على ما يرام فتركه، اعتبر ذلك من خوارم المروءة. طيب، أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي ترك أبو داود الرواية عنه، أبو داود المعروف صاحب السنن، سنن أبي داود، ترك الرواية عن أحمد بن المقدام أبو الأشعث، فسئل: لماذا تركت الحديث عنه؟ قال: لمزاحه، يمزح كثيرا، تجي تكلمه بموضوع جد تجد أنه يمزح معك، يأتي بمزاح كثير، فهذا لا، هذا لا يليق بأن ينقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يمزح مزحة بالحديث أظنها حديثا وأكتب، لا، أتجنب حديثه، تمام. فهذا ترك أبو داود رحمه الله سبحانه وتعالى، ترك الحديث عنه لمزاحه. فإذن كانوا ينتقون رواة الحديث انتقاء يعني بالمنقاش كما يقال، ينتقونهم انتقاء بحذر وشدة، حتى أنه ورد عن الحسن بن صالح أحد المحدثين الكبار قال: كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل، نكتب عنه الحديث، نسمع الحديث ونكتب، كنا إذا أردنا أن نكتب عن رجل نسأل عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه؟ لأن يسألون ليس فقط عن علمه، يسألون عن علمه، عن أدبه، عن أخلاقه، عن مروءته، عن كل شيء يخص هذا الرجل قبل أن يأخذوا عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس لعبة، يعني بعض سفهاء الناس عندما يحاولون أن يسخروا من الحديث النبوي يقولون: فلان عن فلان عن فلان، لا، هذا الفلان هذا قد اختير بالمنقاش، قد اختير من بين أناس كثر، قد اختير ونحن نعرف من هو وما أخلاقه وما تصرفاته ونعرف عنه كل شيء، فليس الأمر بالأمر هكذا العبثي، لا، الأمر هنا اختيار دقيق جدا عند علماء الحديث. طيب، الآن هذا تكلمنا عن العدالة التي هي السلامة من الفسق ومن خوارم المروءة، وذكرنا مثالا على خوارم المروءة، والفسق معروف كالمعاصي بشكل عام، المعاصي بشكل عام تعد من الفسق، لكن لا يقال أن صغيرة من الصغائر، مثلا لو ارتكب إنسان صغيرة من الصغائر هذا لا يعد فسقا، لكن إذا أصر على تلك الصغيرة يعد عندها فاسقا. فيعرف بعض أهل العلم الفسق بأنه اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، لأن الصغائر لا يسلم منها أحد، كل واحد معرض لأن يرتكب الصغائر، لكن لا يصر على ارتكاب تلك الصغائر، ولا يرتكب الكبائر، لأن الكبائر بمجرد ما ارتكبها عدة من الفساق، لكن الصغائر إذا لم يصر عليها لا يعد فاسقا، والكذب كبيرة طبعا، فمن أثرت عنه كذبة واحدة هذا يرد حديثه بالكلية، كذبة واحدة بأي موضوع من المواضيع إذا أثرت عنه كذبة ترك. ضبط الصدر تكلمنا عن العدالة، نتكلم الآن عن الضبط. ضبط قلنا أنه الحفظ، حفظ الحديث وتأدية الحديث كما حفظ. الضبط ينقسم عندنا إلى ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الحديث دون أن يكتب، ضبط الكتاب أن يحفظ الحديث ويكتب، أو قد يعتمد على المكتوب بشكل كبير، هذا يعد ضبط كتاب. ضبط الصدر أن يضبط الحديث في صدره، يسمع ويحفظ، خلاص انتهى. قد يكتب، هذا الذي يضبط في صدره لا يعني أنه لا يكتب، لكن لا يعتمد على الكتاب، يكتب لكن لا يعتمد على الكتاب اعتمادا يعني كبيرا. قد يكتب ويحفظ من كتابه، يراجع منه. كبار الحفاظ كانوا إذا حفظوا الحديث يحفظون الحديث كما سمعوه، لكن عند الرواية عندما يرون الأحاديث وأمامهم طلاب يكتبون يأتون بالكتاب. لماذا؟ لأن هو حافظ الحديث، لكن حفظ مع وجود كتاب هذا يعني أنه أدى الحديث يعني بشكل دقيق جدا، لا مجال للخطأ بذلك. هو حافظ الحديث 100% ثم استعان بكتاب حدث منه عندما تكلم وهو حافظ، فهنا لا مجال للخطأ، فهذا الذي عنده ضبط الصدر. بعض الناس لا، سمع الحديث لم يحفظه 100%، حفظه 60% وكتبه، فهذا إذا حدث من كتابه، إذا قرأ من كتابه لا يخطئ، لأنه حفظ الحديث يعني بنسبة قوية، حفظ الحديث بنسبة قوية. الذي حفظ في صدره الكتاب مجرد أداة يعني يستعين بها هكذا لمزيد التأكد والتثبت، لكن الذي يحفظ أو الذي يضبط ضبط كتاب هذا معتمد على كتابه اعتمادا كبيرا، ليس كالذي ضبط الحديث في صدره. تمام؟ إذن الضبط ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ الحديث في صدره، لا يحتاج الكتاب لكن قد يكتب مع أنه لا يحتاج. ننظر هنا بعض الأمثلة في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه. طيب، ابن عباس عندما تكلم، عندما حدث بهذا الحديث لم يكن يحدث من كتاب، فلما حدث بالحديث هذا قال كأني أنظر إليه، يعني يتذكر هذه الحادثة كأنه ينظر إليه، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يعني خرج وواضعا يده على رأسه، فهو يعني حافظ الحادثة حفظا تاما، هذا الذي نسميه ضبط صدر، كأنه يرى عندما تكلم أو كأنه يسمع عندما تكلم. طيب، عن هشام ابن عروة عن أبيه يعني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رويت للبيد نحو من 1000 حديث. عائشة رضي الله عنها طبعا هي من كبار المحدثين من الصحابة، أحاديثها كثيرة جدا، فنحن نتكلم الآن عن ضبط عائشة. عائشة للبيد أحد الشعراء الجاهليين تروي له 1000 بيت، تحفظ 1000 بيت للبيد، ما أنها لم تكن يعني بتلك المهتمة بالشعر، لم تكن شاعرة هي أساسا، لكن سمعتها وحفظتها. تمام؟ فإذا كيف كانت حافظة عائشة، كيف كانت ذاكرة عائشة رضي الله عنها أمنا؟ طيب، ابن عباس رضي الله عنه حفظ قصيدة عمر ابن أبي ربيعة وعدتها 75 بيتا. ابن عباس رضي الله عنه كان واقفا مع شخص، فجاء عمر ابن أبي ربيعة وقال لهم قصيدته المؤلفة من 75 بيتا، قالها وذهب، قال كتبت قصيدة كذا وكذا وسردها ثم ذهب. بعد أن ذهب تناقش ابن عباس مع الشخص الذي كان يقف معه، فأعاد ابن عباس تلك القصيدة التي سمعها قبل قليل، أعادها على ذلك الرجل من أول مرة سمعها أعادها عليه. على فكرة هذه الأمور لم تكن غريبة عند العرب، لأنهم لم يكونوا يعتمدون على الكتابة، كانوا يعتمدون على الذاكرة، ومن اعتمد على الذاكرة قويت ذاكرته. يعني انظر في الجيل السابق لجيلنا، الجيل السابق لجيلنا، إخوتنا الكبار أو الأمهات والآباء، كان الواحد منهم يحفظ أرقاما بالمئات من أرقام الهواتف، أرقام الجيران وأرقام الأقارب وأرقام كذا وكذا، أرقام هواتف بالمئات. عندما أتت الجوالات وأصبحنا نكتب على الجوال، تجد أن الناس، بعض الناس لا يحفظ رقم زوجته أو رقم أمه أو رقم زوجها. لماذا؟ لأن الناس اعتمدوا على المكتوب. علماؤنا سابقا عندما كانت الكتب يصعب الحصول عليها كانوا يعتمدون جدا على ذاكرتهم، كانت المسألة التي يريدونها أو التي تعجبهم يحفظونها، نحن فقط نضع إشارة على الكتاب لنرجع إليها إذا أردنا. العرب في ذلك الزمان كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على ذاكرتهم، لم يكونوا يكتبون، فكانت هذا أمر عادي. يعني حفظ 75 بيت يعني أمر يعني عادي، ما أقول يعني في زمانه ليس أمرا، طبعا حفظها من أول مرة يسمع، هذا أمر يعني ليس بمستغرب جدا. الزهري يقول: إني لأمر بالنقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من الخنا. الخنا يعني الكلام الغير جيد، وقد يطلق على الغناء يعني. فعندما يمر بالنقيع يسد أذنه لكي لا يدخل الكلام الذي يكون هناك في أذنه. قال: فوالله ما دخل أذني شيء قط فنسيته. يعني خايف يسمع أغنية فيحفظها، خايف يسمع كلمة فاحشة فيحفظها. ليش؟ لأن كان إذا سمع الكلام يحفظ فورا مباشرة، يطبع طباعة في ذهنه. الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني السوداء الحبر، في بيضاء يعني الورق، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي. يعني تكلمه كلام أو تقول له حديث للشعبي ما يحب أنه تعيده عليه، لأن خلاص هو حفظ، فتعيده عليه وكأنه يعني ما نحافظ، لا، لم يكن يحب يعني أن يعاد عليه الكلام، خلاص مرة واحدة حفظ ما سمع. حجاج بن نصير الفسطاطي كان معروفا بالحديث، لكن أفسده أهل الحديث بالتلقين، كان يلقن وأدخل في حديثه ما ليس منه فترك. طيب، الآن نحن تكلمنا في الأمثلة السابقة هذه عن حفاظ، عن أناس حفاظ يسمع الكلام فيحفظ مباشرة. هنا رجل جئنا به كمثال على شخص ليس حفظه بذاك، ترك التحديث عنه. لماذا؟ كان معروفا بالحديث، كان محدثا يحدث الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أفسده أهل الحديث بالتلقين. تعرفون ما هو التلقين؟ ما هو التلقين؟ التلقين يأتي شخص إلى الشيخ ويعرض عليه الحديث. يعني أنا مثلا على سبيل المثال عندي أسانيد بألف حديث، ألف حديث أرويها بأسانيدها، يأتيني شخص ويقرأ علي ليأخذ مني إجازة بالإسناد، يقرأ علي الحديث 1، 2، 3، 4، 5 من أحاديثي، يقرأها علي ثم يذكر حديثا ليس من أحاديثي، فأنا أسكت، لا أقول له هذا ليس من حديثي، أسكت. عندها خلاص هذا أنا لقنت فتلقنت، لقنني هذا فتلقنت، ظننت أن هذا الحديث الذي هو أتى به من عنده ظننته من عندي، فخلاص هذا انتهى. فأفسده أهل الحديث، طبعا كانوا يفعلون هذا لاختباره، فوجدوا أنه يتلقن، فخلص ممكن. هو كان أهل الحديث ماذا يفعلون؟ جمعت الأحاديث التي أرويها بأسانيدي أجمعها في كتاب، يأتي طلبة العلم لسماع هذه الأحاديث مني بإسنادي، فماذا أفعل؟ أعطي الكتاب لشخص وأقول له اقرأ وأنا أسمع وهم يسمعون، إذا أخطأ بكلمة أو أخطأ بشيء أنبه أنك أخطأت، تمام؟ هذه الطريقة، هذه تسمى العرض. يوجد طريقة أخرى التي هي طريقة التحديث المعروفة، أن أفتح الكتاب أنا وأنا أقرأ، أنا أقرأ وهم يسمعون مني أنا المحدث، لكن إذا أعطيت كتابي لشخص وقرأه هو وأنا سمعته، فإن أخطأ صححت له والطلاب يكتبون، هذه الطريقة تسمى طريقة العرض. فقد هذا الشخص الذي يقرأ علي قد يقرأ أحاديثا من عنده فيكتبها الطلاب وأنا لا أقول له أخطأت، فيصبح هناك يعني أحاديث ليست صحيحة، فتركوا كل حديث أنا أحدث به إذا وجدوني يعني ألقن فأتلقن. فهذا حال الحجاج أو حجاج بن نصير الفسطاطي، لقن فتلقن فترك حديثه، كل حديث الذي كان يرويه هذا مشكوك فيه اتركوه. الآن ضبط الكتاب، قلنا أن الضبط الذي يضبط ضبط كتاب هو الذي يعتمد بشكل كبير على المكتوب عنده، لكنه يعرف ما هو المكتوب، انتبه، يعني ما راح يكتب كلمة ثم يقرأها بطريقة غلط، لا، هذا سمع وكتب وفهم ووعى، حفظ بنسبة كبيرة 60-70%، لكن اعتماده الأكبر على كتابه، إذا حدث من غير كتابه قد يخطئ فلا يحدث إلا من كتاب. أبو زرعة من أكبر علماء الحديث، مع أنه غير مشهور بين العامة، لكنه عند طلبة العلم يعرفون هذا الرجل من أكبر العلماء، أبو زرعة الرازي، ومن أهل السنة يعني الذين عندهم يعني قوة في السنة. فسئل، سألوه، طبعا هو كان من علماء الجرح والتعديل، العلماء الذين كان الناس يذهبون إليهم ليسألونهم ما حال هذا الراوي، نأخذ منه أم لا نأخذ، كانوا يذهبون إلى أبي زرعة الرازي، فسألوه عن رجل يسمى أبو عوانة، فقال بصري يعني من البصرة، ثقة إذا حدث من كتابه. إذن أبو عوانة إذا حدث من كتابه ثقة، لأنه يعرف ما هو المكتوب في كتابه، يعرف ماذا يوجد في كتابه ويحدث من كتابه بإتقان، لكن إذا حدث بدون كتابه قد يخطئ، عنده أخطاء يعني كثيرة، فإذا حدث من الكتاب ثقة خذوا منه، إذا ذهبتم إليه ووجدتموه يحدث من الكتاب خذوا، إذا وجدتموه يحدث من حفظه لا تأخذوا. طيب، حفص بن غياث قال عنه يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت يتقى بعض حديثه، يعني هو ثقة وثبت حافظ، لكن يتقى بعض حديثه، قد يعني عنده أخطاء، وإذا حدث من كتابه فثبت، خذوا كل شيء حدثكم إياه من كتابه خلاص هذا ثقة، لكن إذا حدث من حفظه يعني قد يخطئ، عنده أخطاء. سفيان ابن وكيع قالوا فهو وإن كان صدوقا، في الأصل هو صدوق صادق لا يكذب، إلا أن حديثه سقط بسبب وراقه. طيب، هنا ذكرنا مثالين عن أشخاص إذا حدثوا من الكتاب فهم ثقات، الآن هذا رجل يحدث من كتابه وليس بثقة، كيف؟ رجل صادق صدوق، هذا الأصل فيه أنه صدوق، إلا أنه طبعا إذا قيل صدوق هذا حديثه حسن سنأتي عليها لاحقا، لكن هذه معلومة قد أنساها لاحقا. الصدوق حديثه حسن إذا قيل فيه صدوق فقط، فهو في الأصل صدوق، إلا أن حديثه سقط بسبب وراقه، فقد كان يدخل عليه الأحاديث ونصحوه فلم يستجب لهم حتى اتهمه أبو زرعة بالكذب. سفيان بن وكيع ماذا كان يفعل؟ يكتب حديثه كما يكتب الناس أحاديثهم التي سمعوها يعني، لكن كان بعض المحدثين يتخذون وراقا، شخص مسؤول عن مكتبتي، لم تكن المكتبة أذهب إلى السوق وأشتري كتابا وأضعه في مكان، لا، كانت الكتب أوراق وأحتاج إلى شخص ينسخ بعض الأوراق، أستعير كتابا من شخص لينسخ أو ما شابه ذلك، فكان عنده شخص مسؤول عن مكتبته، ذلك الشخص كان مزورا كذابا ونصحه الناس، قالوا له هذا الشخص ابعد عنه، لم ينتصح، فذلك الوراق كان يضيف في أحاديث سفيان، كان يضيف فيها ويحذف ويغير فيها، فتركوها. لولا هذا الرجل صادق ويحدث من كتابه، والرجل لا بأس به، لكن عندما اتخذ وراقا كذابا مزورا لئيما حرف في أحاديثه تركوه، وأبو زرعة الرازي اتهمه بالكذب بسبب هذا، لأنه روى أحاديث مكذوبة بسبب وراقه، فاتهم هو فترك حديثه. إذن الآن أخذنا من شروط الحديث الصحيح 3 شروط، وهي الاتصال، اتصال السند، والعدالة، والضبط. بقي عندنا الشذوذ والعلة، نأخذها في لقاء قادم. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.